ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فأذن مؤذن بينهم أن لعنة فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كل ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم يا رب العالمين. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، فقد استمعنا وإياكم إلى تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة الأعراف، تلاها علينا القارئ شيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، وذلك من هنا من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث ما زلنا إخوة الإيمان مع شعائر صلاة الفجر التي ننقلها لكم على الهواء مباشرة في هذه الأيام المباركة، أيام شهر شعبان